قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. إخواني في الله بدأنا أعظم رحلة في الوجود كله، بدأنا أعظم رحلة، بدأنا الطريق إلى التوبة، بدأنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. منظر كل عاصي، منظر كل إنسان مدبر عن الله، منظر الشباب في حفلة مارينا الأخلانية حفلة تياستو، طبعا اللي يعرف الأسماء دي هم الشباب، حفلة تياستو الشاب يبقى مبهور يقول لك ده أكبر دي جي في العالم كله، ده أشهر دي جي في العالم كله تياستو، ده هيشهد عليكم قدام ربنا يا كل واحد حضرت الحفلة بتاعته، هيقول يا رب انا كنت كافر وكنت محتاج حد منهم ينقذني ويكلمني ينقذني من الكفر اللي انا فيه. كلهم وقفوا يرقصوا حواليا ومحدش عرفني الطريق، محدش عرفني الطريق. منظر الشباب في الحفله ديت زي منظر بالظبط يا جماعه ما تدخل مستشفى تلاقي 20,000 جثه مرميه، ايه ده 20,000 واحد في غيبوبه، يا ينقذوا يا ينقذوش، امتى هيفوقوا وامتى هيتوبوا وامتى الناس هترجع لربنا سبحانه وتعالى. منظر الشباب امبارح في المباراه بتاعت مصر، الناس بتصلي للتراويح وهم قدام الشاشات، قدام الشاشات بيعملوا ايه في هذا الوقت الخطير اللي الكل بيسترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى. منظر الشباب في حفله قريبا برضو كانت في الساحل الشمالي، حفله ديفيد بانتيتا، برضو كل الاسماء دي يا جماعه اسال ابنك وهتلاقيه يعرف الاسماء دي كويس جدا. حفله ديفيد بانتيتا والالوف خارجه من الحفله، واحد جايب سي دي دين وبيديه لشاب من الشباب اللي لسه خارجين حسبه الدي جي، السي دي بتاع الحفله طار، بيبص فيه لا اسمه دين، اسمه سيدي ديني، انهار من البكاء، وقع في الارض من كتر البكاء. هو لسه ربنا بيبعت لي رسائل هنا دين، هنا هو لسه في دين في المكان اللي احنا فيه ده؟ الشباب هناك لما تيجي تكلم حد عن ربنا يبص لك ولسه في دين هنا اصلا؟ هو لسه في حد بيتكلم في المواضيع دي؟ هو لسه في حد مستعد ان هو ينقذنا من اللي احنا فيه؟ بدانا يا جماعه المرحله الاولى من المراحل بتاعه الرحله بتاعتنا، رحله التوبه الى الله، كل مرحله مقسمه لمحطات. المرحله الاولى يا جماعه مرحله اليقظه. يعني ايه اليقظه؟ يعني واحد نايم الساعه 6 الا 10 والقطر الساعه 6 بيهزوه، اصحى اول ما يصحى يعمل ايه؟ يبرع عينيه وبلهفه يقول القطر فات ولا ايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه، ان الشباب يحسوا، ان العصاه يحسوا، ان كل واحد مننا لان كلنا مذنبين، كل واحد مننا يحس ان القطر هيفوت ويقوم مفزوع، يقوم مفزوع. الناس الوقت بتطلع على الساحل الشمالي وعلى المصايف بيقطع 300 و400 كيلو متر عشان شويه هواء، عشان شويه هواء يخلص بهم من حر البلد اللي هو فيه، سواء حر القاهره ولا حر المنصوره، ولا عايز يخلص من الحر ده بيقطع 300 و400 كيلو. طب حر يوم القيامه مستعد تقطع ليه قد ايه؟ انت بتركب تكييف مركزي في الفيلا بتاعتك ولا الشقه بتاعتك بالوف مؤلفه عشان تهرب من حر الدنيا. طب حر القبر، طب حر يوم القيامه مستعد تهرب منه قد ايه؟ هي دي اليقظه، هي دي اليقظه يا اخواني، ان نبدا نحس ان لازم نصحى، لازم نفوق، لازم نلحق، لازم نتدارك باذن الله سبحانه وتعالى. هنبدا يعني بدانا في مرحله اليقظه، والنهارده يا جماعه اول اليقظه، اول الفوقان كله انك انت تعرف، ان كل واحد فينا يعرف انت مين وهو مين، من هو الله ومن هو العبد. لما واحد يقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك ويتكلم بطريقه مش كويسه يقول له انت نسيت نفسك ولا ايه؟ احنا نسينا نفسنا يا جماعه، احنا نسينا نفسنا ولازم نعترف ان احنا نسينا نفسنا، احنا في سلسله التوبه ولازم نعترف، لازم كل واحد يفتكر هو مين، من هو الله ومن هو انت،